يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الإقسام بالذات والسؤال بالذات؟ لا فرق، لأن الباب القسم أو السببية، فإذا قلت أسألك بفلان احتمل معنيين، أنك تقسم على الله وتريد باب القسم، أو أنك تتخذ الباء سببا، أسألك بفلان أي بسبب فلان، وكل هذا لا يجوز، لا السببية ولا القسم في حق المخلوق. نعم.